الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات شرح ديوان المتلبي الموسومة بكرسي المتلبي. نحن ما زلنا في الحلقة أو في القصيدة 12 التي يعزي فيها المتلبي سيف الدولة بموت عبده يماك التركي، ونحن الآن في الحلقة 32، وكنا قد أنهينا في الحلقة 31 السابقة البيت العاشر، وسنبدأ اليوم بالبيت 11. يقول: لئن ظهرت فينا عليه كآبة لقد ظهرت في حد كل قضيب. إذن يقول لئن ظهرت، برضو هذه اللام إن شرطية واللام موطئة للقسم، والله لئن ظهرت يعني فينا عليه كآبة إن حزننا على موته، لقد، هذا جواب القسم، لقد ظهرت في حد كل قضيب. والقضيب المقصود به السيف القاطع، وحد السيف يعني إيش؟ حتى لقد حزن عليه كل أحد وقد ظهرت هذه الكآبة على وجوهنا، بل وتعدتنا إلى أن ظهرت على حد سيوفنا فأصابت الكآبة حد السيف. هذا معنى، وقد يكون المعنى أن سيف الدولة قد أوقف الحرب بسبب موت هذا العبد، أو أوقف غزواته، أو أوقف طلعاته الحربية، أو أوقف حربه مع الآخر ومحاولات ومناوشاته مع الروم بسبب هذا الموت وبسبب حزنه على فقد يماك أو عبده. فقال: ظهر علينا الحزن في الوجوه، وظهر الحزن على حد السيوف بأن أغمدت في أغمادها أو أودعت في أغمادها، فلم تعد تشهر ولا تظهر، كناية عن المعركة في الظهور، وكناية عن الحزن والتوقف عن المعارك في الأغماد عندما وضعت في أغمادها. إذن قال: لئن ظهرت فينا عليه كآبة، إن هذه الكآبة لم تتوقف عندنا بل تجاوزتها إلى أن ظهرت أيضا في حد السيوف، إذ أغمدت هذه السيوف، أو إن الحزن شمل كل شيء حتى السيوف من هذه الأشياء. ثم قال في البيت 12، يضيف أيضا: ليس في السيوف فقط، وفي كل قوس كل يوم تناضل، وفي كل طرف كل يوم ركوب. وقال إن هذا الحزن ظهر في القوس، القوس الذي ترمى بها السهام، كل يوم تناضل، والتناضل الرمي بالسهام، فلم تعد أوتار الأقواس تشد لكي ترمى هذه السهام. مرة أخرى، مدام ذكر أدوات الحرب، فمعنى ذلك الأقرب إلى سياق القصيدة أنه يعني أو يريد التوقف عن الحرب بسبب هذا الموت. وأحيانا طبعا الحروب تتوقف بسبب موت يعني ملك أو عظيم أو هكذا، لكن أن تتوقف الحرب أو يتوقف التدرب على الحرب، يعني على الأقل لما يقول كل يوم تناضل هو التدرب على رمي السهام بسبب موت عبد، فهذا يعني أحد أمرين: إما مبالغة من المتنبي لكي يشعر سيف الدولة بتعزيته الكبيرة له، وإما على الحقيقة أن هذا العبد كان ربما قائدا في الجيش أو قائدا لجناح في الجيش أو أثيرا وحبيبا عند سيف الدولة إلى الحد الذي حزن معه فأوقف كل شيء بسبب موته. إذن قال: وفي كل قوس كل يوم تناضل، ونصبت كل على الظرفية يعني في كل يوم تناضل، كل، قال: وفي كل قوس كل يوم تناضل، وفي كل طرف، والطرف هو الفرس الكريم، أي حتى الخيول الكريمة ماذا حدث لها؟ توقفت عن أن تركب. مرة أخرى، كلها أدوات حرب، فمعنى ذلك المعنى الأقرب إلى أنه أوقفت الحرب. وفي كل طرف كل يوم ركوبي، احنا نقول يا خيل الله اركبي، كناية عن إعلان الحرب، فلا تركب الخيل عند مثل سيف الدولة ولا عند مثل المتنبي للمباهات والسباق والازدهاء بجمالها وبصفاتها وشياتها كما قال في قصيدة أخرى، وإنما للحرب، للقاء الأعداء. فلما يقول لقد ظهرت الكآبة علينا نحن البشر، وظهرت على السيوف، وظهرت على السهام، وظهرت على الخيول الكريمة، فهمدت الخيول وسكنت ولم تعد مهيئة للركوب. ثم قال في البيت 13، يعز عليه، والها عائد على العبد هذا الذي مات يماك التركي، يقول يعز عليه، أي يعز على هذا العبد أن يخل بعادة، أن يبطل عادة اعتاد عليها. فما هو الإخلال بهذه العادة؟ ما هذه العادة التي أخل بها هذا العبد حتى عز عليه وهو في وفاته أنه أخل بها؟ قال: وتدعو لأمر وهو غير مجيب. أن تدعوه، يعني كأنه في موته حي يرى أنك تدعوه لأمر ما، أن يفعل أمرا ما، فلا يستطيع الاستجابة لك لأنه ميت، فيعز عليه ذلك. يعني مبالغة كبيرة جدا، يعني إنه يعني لو كان حيا لأجابك عندما تدعوه، ولكنه ميت، فلما دعوته سمع دعوتك لكنه لم يستطع أن يلبي هذه الدعوة، فعز عليه ذلك، فحزن لعدم قدرته في استجابة دعوتك إياه لما دعوته لأنه ميت، فهو يسمع ولكنه لا يستطيع الفعل. فقال: يعز عليه أن يخل بعادة وتدعو لأمر وهو غير مجيب. ثم قال في البيت 14: وكنت، مثنى يتحدث عن نفسه الآن، وكنت إذا أبصرته لك قائما، إذا رأيته قائما فوق رأسك أو إلى جنبك، إما في الحرب وإما أيضا في السلطان وفي الملك، وكنت إذا أبصرته لك قائما نظرت. الآن بيّن صفة هذا العبد الذي حزن كل الحزن، حزن سيف الدولة عليه كل هذا الحزن، يبدو أنه كان فارس في المعركة وليس إنسانا عاديا، وليس عبدا فقط من العبيد الذين يخدمون في الطعام والشراب، إنما هو عبد من نوع مختلف. قال: وكنت إذا أبصرته لك قائما نظرت إلى ذي لبدتين، واللبدة هي يعني فروة الأسد، فروة رأس الأسد، هذا الشعر الذي الملتف الضخم هذا الذي يكون حول رأس الأسد هذا اسمه لبدة. فقال: نظرت إلى ذي لبدتين أديبي، وكمان طلع مش بس فارس فقط ويشبه الأسد، وهو أديب أيضا، أديب إما أن يكون يعني من أخلاقه، وإما أديب أيضا من كتاباته، فهو كاتب أيضا، ربما كان يكتب لسيف الدولة في رسائله لا ندري، لكن يعني مستوى الحزن الذي وقع فيه سيف الدولة يدل على أن هذا الشخص ليس عاديا. إذن: وكنت إذا أبصرته لك قائما نظرت إلى ذي لبدتين أديبي، واللبدتين طبعا تشبيه بالأسد أو على الحقيقة، لأنه ربما قصده في المعركة يكون يلبس بعض هذه الخوذ وبعض هذه التي تكون لها وفرة وشعر كثيف وكث على جانبي كتفيه، وكأنه طبعا يشير إلى صفة الأسد عندما قال في قصيدة مدح بدر بن عمار، قال: متخضب بدم الفوارس لابس من غيله في لبدتيه غيلة يطأ الثرى مترفقا من تيهه فكأنه آس يجس عليلا ويرد عفرته اللي لبده إلى يافوخه رأسه حتى تصير لرأسه إكليلا. طيب، إذن: وكنت إذا أبصرته لك قائما نظرت إلى ذي لبدتين أديبي. ثم قال في البيت 15: فإن يكن العلق النفيس فقدته، يخاطب الآن سيف الدولة، يقول: فإن يكن هذا الذي مات هو العلق النفيس، والعلق العقد النفيس الثمين يعني، أو الذي يعلق، قد يكون العلق العقد الذي يعلق يعني يعلق في الرقبة ويكون عالقا بك لصيقا بك، وقد يكون أي شيء آخر ثمين، العلق النفيس الثمين، فقدته فمن كف متلاف أغر وهوبي، يعني فقدته من كفك يا سيف الدولة، وأنت تعودت أن تكون متلافا، أي كناية عن كثرة الإنفاق، لأن هي متلاف صيغة مبالغة، وأيضا أغر معتا يعني كريم، وهي أغر الوضوح في الوجه، وهي كناية عن كرم أيضا، وهوبي، وهوب صيغة مبالغة أيضا على وزن فعول، وهي كثرة الهبة، أي أنك تعطي مالا كثيرا، فيقول يعني اعتبره شيئا من مالك أنفقته، وقد تعودت أن تكون يعني متلاف الكف وهوبا لمالك، فاجعله أحد مالك الذي وهبته أو أنفقته أو أتلفته، يريد أن يعني يسليه بس طريقة غريبة شوي في التسلية أو في التعزية لسيف الدولة، إنه كل اعتبره زي مالك، يعني لو أراد يعني في البيت الذي قبله قال لك أديب وذي لبدتين، وأنه حزنت عليه السيوف والرماح والسهام والأقواس القسي يعني والخيول التي تركب، وبعدين يعني يقول لك أنت هذا علق نفيس يعني زي جواهر ثمينة كانت عندك وأنت أنفقتها، يعني لا يتناسب مع التوطئة السابقة لصفات هذا العبد الذي مات. ثم قال في البيت 16: كأن الردى الموت عاد يهجم، عدا على الشيء هجم عليه، هجم عليه يعدو يعني يركض، يعني هجوم شديد. كأن الردى عاد على كل ماجد، رجع يقول عن هذا العبد أنه ماجد، والماجد السيد الكريم الشجاع، يعني صفة قوية جدا، يعني صفة عظيمة من صفات الرجل أن تقول إنه ماجد أي كريم وسيد وشهم. كأن الردى شبه الموت بعدو يعدو يهجم على كل ماجد إذا لم يعوذ مجده بعيوبه، يعني يعدو على الرجال الماجدين أو الذين لديهم هذه الصفات الجميلة وهذه الصفات العظيمة، فالموت كأنه لا يختار إلا الأكارم من الناس، لكن يمكن أن نحتال على الموت الذي يكون غالبا سببه حسد الحاسدين بأن نعوذ مجده بعيوبه. فلو كان في هذا الميت في عبدك الذي مات بعض العيوب، لكانت هذه العيوب أو كان بعض هذه العيوب تعويذة له من الموت، أي تحميه من الموت، لأن الإنسان الكامل والإنسان الجميل والإنسان الكريم والإنسان القوي والشجاع ينظر إليه فيحسد، فيكون هذا الحسد له سببا في الموت. فقال لو أنه كان فيه عيبة أو جزء من العيب أو فيه خلل ما، لكان هذا الخلل أو هذا العيب بمثابة التعويذة التي تحميه من عيون الحاسدين أو تحميه من الموت. فقال كأن الردى عاد على كل ماجد إذا لم يعوذ مجده بعيوبه. والشطر الأول من البيت كأنه ينظر إلى بيت طرفة حين قال أرى الموت يعتام الكرام، يعني يعتام يهجم على الكرام، يعني يقع بالكرام، يعني يذهب الموت إلى الكريمين من الناس، لا يذهب إلى شرار الناس، يذهب إلى كرامهم وإلى أحسنهم. أرى الموت، هذا طرفة، أرى الموت يعتام الكرام ويصطفي عقيلة مال الفاحش المتشدد. طيب إذن دعونا نتوقف عند البيت 16، إن شاء الله تعالى سنكمل في الحلقة القادمة، الحلقة 33. إلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.